لانهم كانوا بيبقى ولي العهد والكلام ده، نعم. فكان ابوه ياتي له بمؤذنين بمؤذنين كبار عشان يعلموا كيف يتكلم، كيف ينطق، كيف يتجنب الخلف والسقط من القول وينتقي اطيب القول، لان هذا الكلام اما يزين المرء او يشينه. فكانوا بيعلموهم، مش زي دلوقتي الولد طالع لازم ياخد الحكم وراء والده مثلا، يطلع الولد اي كلام ويطلع يطبش وطجن وخبط والكلام ده. لم يكن العرب انذاك، كانوا انما ياتون بالايه بالعلماء ليؤدبوا اولادهم. فانا عايز اقول من الذكاء في الاداء ان تفرق ما بين الناس في لغه الخطاب. لما انا اكون باخاطب الامير له لغه، يعني مثلا اذكر ان حكايه النضر بن شميل وهي قريبه من قصه ابي عثمان المازني. النضر بن شميل كان في بغداد، وبعدين ضاقت به الحياه في بغداد. النضر هذا كان اماما جليل القدر في الحديث وفي اللغه وفي الشعر. لما خرج من بغداد بسبب انه مملق وفقير، شيعه 3000 محدث ولغوي وعروضي واخباري، يعني كل دول 3000 طالعين يبكوا على النضر انه سيف بغداد ماشي. فقال لهم: يا اهل بغداد، لو كنت اجد عندكم كل يوم مدا باقله ما خرجت، لو عندي كيلو فول في اليوم اقتات به، انا ما كنت تركت بغداد، لان كانت حضرت الدنيا انذاك. يعني المهم ما كانش عند في هؤلاء جميعا من يواسيه ويديله كيلو فول، او يجمعوا من بعضهم يديله كيلو فول، لان كلهم فقراء كعاده طلبه العلم. يعني انطلق النضر بن شميل ونزل في مرو. مرو دي كان فيها المأمون، فكان عادة الخلفاء انذاك يشوف اي حد ينادمه، يعني حد يكون قال له: يا جماعه شوفوا لي حد من الناس اللي هم ممتازين كده انادمه يعني. فجابوا النضر بن شميل. ففي يوم من الايام جرى ذكر النساء، فالمأمون ادرك العلماء فروى كعادة اهل العصر الحديث بسنده. قال: حدثنا هشيم، هشيم ده ابن بشير يعني اللي هو شيخ الامام احمد، عن مجالد ابن سعيد، عن الشعبي الوعامر بن شرحيل الشعبي، عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان سدادا من عوز. هو قالها كده المأمون، كان سدادا من عوز، فتح السين، تمام. فقال النضر بن شويل: صدق أمير المؤمنين، ولكن حدثنا عوف بن أبي جميلة، عوف الأعرابي يعني، عن الحسن بن علي بن أبي طالب. طبعا في انقطاع بين عوف والحسن بن علي بن أبي طالب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان سدادا من عوز. فالمأمون خد باله أن هو المأمون قرأها سدادا والنضر قرأها سدادا، ما كانوش بقى مغفلين ولا الكلام ده، كان يلقطوا كلمة زي حاجة زي كده. كان المأمون متكئا فجلس وقال: ماذا قلت يا نضر؟ سدادا؟ قال: إن هشيما كان رجلا لحانا. وكان هشيم بن بشير بيلحن فعلا، مش إن هو النضر جامل المأمون وقال له ده الغلط على هشيم وهشيم مش غلطان، لا كان لحانا فعلا، كان يلحن. فلعله قالها سدادا، هشيم قال سدادا، فأمير المؤمنين تابع لفظ هشيم. نعم، تابع ليه؟ لأن عندنا يعني مذهب في الحديث أن العالم، أن الطالب إذا أخذ الحديث من شيخه على اللحن يجب أن يؤديه كما أخذه ويبين خطأ شيخه. في بعض العلماء يقولون بهذا، يعني مذهب. نعم، المذهب. وإلا كان في ذلك تبديلا تبديل لما طبعا سمع، لأنه أنت عارف يعني أهل البصرة غير أهل الكوفة فيما يتعلق بقواعد النحو، يعني في مختلفين وبكر ومكر ولا لكل. بالضبط. لا يعني أقصد لا في قواعد العربية من نعم الممكن أن يكون أن تكون القاعدة عند البصريين زي سيبويه وغيره منكرة عند الكوفيين زي علي بن حمزة الكسائي، نعم تمام. فأنت إذا تربيت على نحو البصرة مثلا فقد تنكر بعض القواعد عند الكوفيين مما يرونه صوابا وهو خطأ عند البصرة. فلو تركنا المجال لكل إنسان أن أن يبدل صحيح عقيدة ما شاء. سيتبدل الحديث، فيقول لك أد الحديث كما هو حتى وإن كان خطأ في ظاهره. في وأنت تعلم أنه خطأ، ثم علق بما شئت عليه، علق ما شئت على. فهو يعني قال له أنت تبعت لفظه هشيم، هشيم بن رشيد هو الذي أخطأ. لحن قال تلحنني يا نضر، يعني تتهمني بأن أنا مش عارف أتكلم غير الجماعة اللي هم إيه يعني، والله الموفق والمستعان، والمستعان حاجات نعم. زي كده يعني مكسر. حتى تجد القاضي، وهذا من قبيح ما يرتكبه القضاة، القاضي المفروض ده رجل مفوه صنعته الكلام، القضاة لما بتاعت الطنيطر طلعت النيتر بالظبط كده كله الفوس ايوه الفوسبوك فالقاضي المفروض صنعته الكلام. يقبح جدا بالقاضي انه يطلع وهو بينطق في حكم الاحكام يكسر الدنيا، ما تلاقيش جملة صحيحة، ما تلاقيش كلمة صحيحة. عيب على القضاة انه يطلع مش عارف ينطق، مش عارف يقرأ، بيقرأ من ورقة. وهذا طبعا رأيناه في بعد الثورة والكلام ده، رأينا القضاة هم عاملين يتلو الاحكام والكلام ده، حاجه تكسف يعني. فاستعظم المأمون هذا اللحن، تلحنه نهض. قال يا امير المؤمنين انه هشام الرجل لحن وامير المؤمنين تبع لفظه. قال فما الصواب؟ قال له السداد بالفتح هو القصد والاعتدال في كل شيء، اما السداد فهو البلغه، مش البلغه تلبس في الرجل، ومع ان تنفع برضه لان البلغه تلبسها في الرجل تتبلغ بها لحد ما يتبلغ تروح بها اللي انت حتى عايز تروحه، نعم تمام. بتلبس البلغه لحد ما توصل مكان معين وبعدين تخلعها، تمام. فالبلغه هو كل ولعلنا في شيء طلب العلم نتكلم عن من لبس بلغته حتى عدى بها 7000 ميل ثم توقف عن العد. ابو حاتم الرازي، ابو حاتم الرازي ابو حاتم نعم. الرازي اي نعم. فهو يعني اذا البلغه وكل شيء فيه ايه؟ في يعني في السداد، فيه الوصول الى الوصول غايه الى ما، غايه ما. تمام. فقال له هل تعرف العرب ذلك، الفرق ما بين السداد والسداد يعني؟ السداد قال نعم، قول العرجي اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهه وسداد ثغري. فقال المأمون قبح الله من لا ادب له. استعظم جدا انه يغلط في كسره وفتحه يعني الكلام. فقال ما لك يا نضر، يعني اذكر لي مالك، ما الذي تمتلكه من المال؟ قال أريضة، تصغير أرض يعني لتحقير ما يملك يعني، أتمززها وأتصابها. أتمززها بمصمص فيه حتة أرض إيراط ولا حاجة، بيطلع له أي حاجة بيقعد يمص فيها كده، يعني أتمزمزها دي من اللغة العربية الفصحى. يتمززها أيوه ما توقعناش الغلط. لا لا المهم انه قال له طيب الا افيدك مالا يعني؟ قال اني الى ذلك لمحتاج، وطبعا عطاء السلطان عادي لا مش يرد. حاجه سنة. فالمهم كتب ورقه وقال له خذها وديها للفضل بن سهل. قال اولا لا ادري ماذا في الورقه. اول ما وصل الفضل بن سهل ف بيبص في الورقة وجد إن المأمون كتب له 50,000 درهم، 50,000 درهم. قال له يعني مش عادة أمير المؤمنين يكتب 50,000 درهم، قول لي الحكاية إيه الحكاية. فحكى له الحكاية، تمام. فقال له لولا أنه يعني لا يجوز أن أتساوى في عطائي بعطاء أمير المؤمنين، ما دام الأدب برضه، بس جت على دماغ النظر، أنا سأعطيك 30,000. يا عم تيجي ولا بتجيش، اديني زي امير المؤمنين، لان هو طبعا قلل يعني، امير المؤمنين اداله 50,000، كان اديله 50,000 هو بقى عشان يبقى مؤدب، ام ايه اداله 30 بس، تمام. فقال النضر بن شميد اضافه لل هذه 50 طبعا 30 مع ال 50 مع ال 50 واداله طبعا لانه عجبه برضه اللي تأدب نفعت هنا دلوقتي بالظبط